يروي ابن قدامة في كتاب التوابين حكاية القعنبي، يقول: كان القعنبي من أهل البصرة، وكان يشرب النبيذ. النبيذ المختلف فيه ما بين أهل العراق وأهل الحجاز. أهل الحجاز يمثلهم مالك وإبراهيم بن سعد والطبقة دي، وأهل العراق يمثلهم أبو حنيفة ومحمد بن أبي سليمان والجماعة دول. كان أهل العراق يشربون النبيذ في حين أن أهل الحجاز كانوا ينكرون عليه. طبعا النبيذ الذي لا يسكر، أصل النبيذ أن ترمي بتمرات في الماء لكي يأخذ الماء من حلاوة التمر وبعدين يشربه زي اللي بيحلوا الماء بالعسل كده. فكان ينبذ تمرات في الماء بحيث أن الماء يأخذ من حلاوة التمر ويشرب. فكان القعنبي كعادة أهل البصرة يشربون النبيذ، وكان ماشي مع شوية إيه جماعة كده اللي احنا بنقول عليهم صيع، يعني بيشربوا مع بعض ويلعبوا مع بعض والكلام. فقعد على قارعة الطريق يوما ينتظر أصحابه اللي هم متعود يشرب معاهم يعني، وإذا برجل يركب على حمار وحوله الطلبة، ناس كثيرون، واحد ماسك لجام الحمار وواحد على يمين الحمار وواحد وراء الحمار، اكتنفوه يعني. فالمنظر ده مش متعود عليه، ولكنه جريء بيشرب بتاعه مع عيال معاه يعني قصة. فما عجبه المنظر لفت نظر المنظر ده، فقام قايم واقف، قام ماسك لجام الحمار، اخترق الصفوف بالجرأة بتاعته دي وأمسك لجام الحمار وقال الذي يركب الحمار: من أنت؟ فهو ما ردش، إنما الجماعة اللي حوله ردوا، قالوا: هذا شعبة. قالوا: ما شعبة؟ شغلته إيه يعني؟ قالوا: محدث. بيبيع إيه يعني؟ محدث يعني إيه؟ قال: يحدث بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو حدثني دين حجم البضاعة بتاعتك دي. شوف بقى العالم المتمكن الذي يضع الشيء في موضعه. قال له ايه؟ قال: لو حدثني منصور بن زازان عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عايز يقول له يعني قليل الأدب يا بجح. هو ده العزل، هو ده الحديث الذي يناسبه، لأنه غير مؤدب، دخل كده اخترق الصفوف وخاطب شعبة. شعبة ده أمير المؤمنين في الحديث، كان ملكا غير متوج في البصرة. شعبة ده، وشعبة إن شاء الله هيمر علينا في أحاديث سأحدثكم عنه، هذا خرافة أخرى. لما تسمع أخبار شعبة من الحجاج تستغرب إزاي تخاطب شعبة بهذا، تمسك لجام الحمار وتوقف الحمار وتقول له: حدثني بالبضاعة بتاعتك وانت في البصرة وما انتش عارف شعبة؟ ده شعبة ده مالك يا ابني، مالك في البصرة، كيف لا تعرف شعبة؟ المهم سبحان الله، شعبة أعطاه الدواء الشافي له: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ودي عادة العالم الفاخر والإنسان الحكيم الذي يضع الشيء في موضوع. يعني مثلا لو افترضنا مثلا في فرح ولا حاجة، واحد قال لك: إيران عم الشيخ ربع ولا حاجة، ولا افتتح الفرح، ما تفتتحش الفرح أن تقول: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني بمجوزه إيه جاب ست طلاق؟ ما هو كلام قرآن صحيح وكلام الله عز وجل بس مش مناسب للمقام. فالحكمة أن تضع الشيء في موضعه. هو شرب عمله كده بقى. إذا لم تستحي فاصنع ما شيء. سبحان الله، الحديث ده غير حياة القعنبي، كأن قلبه كان مفتوحا لمقتضى الحديث، فرجع إلى داره، أراق الجرار، النبيذ كب على الأرض، وسأل من هو أعلم الناس حتى ألزمه، قالوا له مالك، لمن مالك في المدينة، وده في البصرة في العراق، تمام؟ قال لأمه إذا جاء أقراني قلوا لهم خرج، وذهب إلى المدينة ولزم مالكا حتى صار من أعلم الناس بحديث مالك، من أعلم، لأن ما أقولش أعلم، لأن مالك تلامذته كثيرون جدا، الذين رأوا موطأ مالك كثيرون جدا، يعني الشافعي مثلا رأوا موطأ مالك، والشافعي معروف، الشافعي قبل أن يطلب العلم حفظ 10,000 بيت من قبيلة هذيل أفصح العرب، حتى إن بعض الناس شافوا استخسر، حفظ 10,000 بيت شعر استخسر، وقال له والله أنا الشعر ده مش موضوعك، اطلب العلم الشرعي. فطلب العلم الشرعي وذهب لمالك. كان مالك لا يقرأ الموطأ على أحد، برضو لعلة عند مالك بيرد على أهل العراق، لأن أهل العراق كان عندهم حاجة كده، اصطلاح عندهم يقولون العرض دون السماع في الحديث. يعني ايه معنى العرض؟ ان القارئ يقرأ الكتاب على الشيخ، والشيخ يقر، يقول حدثكم فلان ابن فلان عن فلان عن فلان، يقول نعم، ده اسمه العرض، تمام؟ فمالك كان يقول لأهل العراق القرآن أعلى من الحديث، والقرآن لا يؤخذ إلا عرضا، القرآن لا يؤخذ إلا عرضا. لما بتروح تقرأ تسمع على شيخ، ما أنت بتعرض عليه القرآن، فالقرآن أجل. مالك يقول هذا، القرآن أجل. هم كانوا يقولون إذا قال الشيخ حدثني فلان عن فلان أقوى من أن يقرأ الطالب على الشيخ، اصطلاح عند أهل العراق. فمالك أراد أن يرد عليهم عمليا، فما كانش بيقرأ الموطأ على أحد. إذا جاء إنسان يريد أن يسمع الموطأ يقول التمس من يقرأ لك، ده بيرد على أهل العراق رد عملي، أن يعرض عليه الموطأ. فجاء الشافعي إلى مالك فقال له التمس من يقرأ لك، قال له إني قارئ. فقرأ على مالك فأعجبه نحوه، أعجب مالك قراءة الشافعي وفصاحة الشافعي، والشافعي ده حدوته لوحده كبيرة جدا جدا، يعني لعلي يعني إذا جاء موضع أذكر شيئا عن الشافعي رحمه الله إن شاء الله أذكره. المهم إن القعنبي ذهب ولزم مالكا، وبعدين بعد ما شبع من مالك لزمه أكثر من سنة، أراد أن يرجع إلى البصرة ليسمع من شعبة، أو شعبة هو كان الخير اللي قال القعنبي كله كان بيسأل شعبة، لما قال له الحديث إياده عايز يسمع من إيه؟ من شعبة. فلما رجع إلى البصرة وجد شعبة قد مات، فلم يسمع من شعبة إلا هذا الحديث الواحد. يقول حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن زازان قال حدثنا ليعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إنه مما أدرك الناس، إلى آخر الحديث. أنا أسرد قصة القعنبي حتى لا ييأس عاصم من رحمة الله. أو القعنبي كان بيشرب مع الشباب، وما كان له أي علاقة بالعلم، ختم الله عز وجل له بهذا، ختم له بالعلم، صار من أعلام البصرة. وليس القعنبي وحده، أسوق هذا للعصاة حتى لا يأسوا من رحمة الله ويتوبوا من قريب. يتوب من قريب يعني يتوب قبل الموت، من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، لأن توبة الغرغرة ما لهاش قيمة، أنه هو بيموت يقول إني تبت الآن، لا، ليست التوبة لهؤلاء ولا للذين يموتون هم كفار، دول ما لهمش توبة، إنما إذا تاب قبل الموت فقد تاب من قريب.